الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الكلام على التوسل وأنواع التوسل والرد على من جوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أقول وقد كررت ذلك كثيرا، إن الله جل وعلا ذم البدعة وذم المبتدعة ورد كل إنسان يتعبد لله جل في علاه بشرعة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه في محكم كتابه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن ما يكون دينا إن لم يأذن به الله جل في علاه، والإذن لا يكون إلا من الله جل في علاه، وإذن الله لا يعرف إلا من الله في كتابه جل في علاه أو من النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل. وأن كما يكون لمن يتقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة حين يشتد العطش على الناس ويتمنى كل إنسان منه أن يروي نفسه بماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم بشربة هنية لا يظمأ بعدها أبدا، عندما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء ويعطيهم ليسقي كل واحد منهم، ترى أن الملائكة تتقطفهم من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أصحابي أصحابي. وفي رواية قال: أمتي أمتي، حتى لا يقال أن المسألة خاصة، قال: أمتي أمتي. فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. قلنا بأن القوم قد قالوا بجواز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وليتهم وقفوا عند ذلك، بل قالوا بجاه الصالحين أيضا، يمكن أن يتوسل الإنسان بجاه أي ولي صالح عند الله جل في علاه. وهذه نمنعها جدا، لأنها خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، أي شرع النبي صلى الله عليه وسلم، خالفت ما عليه الصحابة ما كان عليه من التابعين رضوان الله عليهم والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء قرون الخيرية الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلم نرد أثرا صحيحا عنهم أنهم فعلوا ذلك رضوان الله عليهم، ولا من الصحابة الذين أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من التابعين كما سيأتي. وقد أول القول، وقد لبسوا على كثير من العامة بما يوحي الشيطان إليهم، قد لبسوا على العامة بأحاديث صحيحة وجهوها بغير التوجيه الصحيح، بل نحن لا ندور مع الأحاديث إلا حول مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أتوا من الأحاديث بمرادهم لا بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أصل هذا الأصل الإمام الشافعي، استقاه من فعل الصحابة ومن بعدهم، عندما قال: آمنا بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، لا نتأول ولا نحرف ولا نحيد عما يريده الله جل في علاه، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حرفوا الأحاديث الصحيحة وجعلوها على مرادهم لا على مراد رسول الله كما سنبين. فمن هذه الأدلة التي يستدلون بها على التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدري كيف توصلوا إلى ذلك، وأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم يخص النبي، ينفع النبي، ولا ينفع غير النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن أن ينفع غير النبي صلى الله عليه وسلم فيما نتبناه ونقول به، بأنه بجاه النبي، بوجاهة النبي، بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم تقبل شفاعته في الناس، في المسيء، في أهل الكبائر، كما قال في الصحيحين: خبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. وقال هي نائلة لأهل الكبائر من أمتي بأبي هو وأمي. فهنا تنفع الوجاهة، تنفع وجاهة النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يقبل أو تقبل شفاعته، كما أن الناس يتوسلون يوم القيامة بكل نبي، يعني بدعاء كل نبي أيضا حتى في يوم القيامة، يذهبون إلى آدم، يذهبون إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، ثم بعد ذلك ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما من واحد إلا ويقول: نفسي نفسي نفسي نفسي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش، فيدعو الله جل في علاه ويحمده بمحامد، هذه المحامد علمه الله إياها في هذا الوقت عندما يسجد لله جل في علاه. فهنا تنفع الوجاهة، لكن أن تدعو الله جل وعلا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بوجاهة النبي، بمكانة النبي، قد استخدمت وسيلة أجنبية حتى تصل إلى المراد، والمراد لا تصل إليه إلا بما قد شرعه الله لك، فهذا نوع شرك، قد اتخذوا سببا لم يشرعه الله سببا. قال الله جل في علاه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فقام قائم وصارت ثورته وقال: أنت ادعيت دعوة الآن، فأتنا بالدليل. أنت تقول أننا اتخذنا سببا لم يشرعه الله جل في علاه سببا. قلنا: نعم، لم يشرعه الله سببا. قالوا: عندنا الأدلة على أن الله قد شرعه سببا. قلنا: هاتوا الأدلة. قالوا: أدلة. الأولى من هذه الأدلة حديث قد أجمع الناس عليه والصحابة أجمعوا على فعله. قلنا: ما هو الحديث؟ قالوا: استسقاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه بالعباس رضي الله عنه أرضاه. وهذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول، وقد أجمعوا على ما حدث فيه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان، هذه الرواية مهمة جدا، كان ضع تحتها أكثر من خط، قال: كان إذا قحطوا استسقوا بالعباس. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس، أو استسقوا جميعا بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أرضاه، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، فيسقيهم الله جل في علاه فيسقوا. قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا، فيسقيهم الله جل في علاه، أي يستجيب طلب السقيا الاستسقاء، فيسقيهم الله جل في علاه وينزل عليهم المطر. قالوا: ووجه الدلالة من هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على مسمع ومرأة من الصحابة أجمعين قد قال للعباس: استسقي، استسقى بالعباس، قد استسقى بالعباس وتوسل بالعباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذه دلالة واضحة جدا على أن هذا التوسل توسل مشروع، لا سيما وأن الصحابة بأسرهم كانوا على عهد عمر يجلسون ويسمعون وينظرون إلى عمر وهو يستسقي بالعباس، ولم نجد منكرا واحدا عليه، فكان إجماعا سكوتيا. قلنا: والله على ما قلتم هذا هو الراجح الصحيح، كان إجماعا سكوتيا، وكان على مرأة ومسمع من صحابة رسول الله، وعمر قد استسقى بالعباس، لكن أنتم وجهتم الاستسقى بالعباس أنه استسقى بجاه العباس، ونحن نقول: لا، كان الاستسقى استسقى بدعاء العباس رضي الله عنه وأرضاه. النزاع الذي بيننا والخلاف الذي بيننا يفضه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الهوى، إلى الوجد، لا والله، فحكمه إلى الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وأيضا قد قال الله جل في علاه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فقال: فردوه إلى الله والرسول، إلى الله يعني إلى كتاب الله، وإلى الرسول يعني إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول بإنصاف: هذا الحديث باتفاق بيننا وبينكم، اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا، هناك تقدير، هناك محذوف، كنا نتوسل بنبينا، هل نتوسل بدعاء نبينا أم بجاه نبينا؟ وارد، هذا وارد وهذا وارد، هذا هو الحق. إذن الاتفاق بيننا بأن هناك محذوف، كنا نتوسل بنبينا، هناك محذوف ومقدر. إيش التقدير عندكم؟ التقدير: كنا نتوسل بجاه نبينا، والآن نتوسل بجاه العباس. ونقول: بل التقدير كنا نتوسل بدعاء نبينا، لأن هذا من التوسل المشروع كما فصلناه قبل ذلك، بدعاء الصالحين يصح، وأما بالجاه وبالذات فلا. قالوا: إذن الاحتمالان موجودان، والاحتمالان واردان ولا إنكار. قلنا نعم نحن ننكر على ترجيح الأول على الثاني، ما نتبناه هو الأحق وما يتبناه الآخرون فليس بحق. قالوا ما الدليل؟ قلنا فض النزاع عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك نبين ونقول هل الاحتمالان متواردان، هل الاحتمالان متوافقان، أم هما يختلفان يتضادان. الصحيح الراجح أنهما يختلفان ويتضادان. الصحيح الراجح في ذلك أنهما يختلفان ويتضادان. فإذا لا وفاق بينهما لابد من الترجيح، اللجوء إلى الترجيح هو الصحيح، لأنه لا وفاق بين الاحتمالين، لأن الاحتمال بالدعاء يخالف الاحتمال بالجاه، أو يوافقه في نوع من الأنواع، بمعنى أن نقول يوافقه بأنه يدعو الوجيه عند ربي فيقبل فقط في هذه الحالة فقط، أما على العموم فلا ثم لا ثم لا. فإذا كان النزاع فلا بد من فض النزاع، ولا بد من قاعدة أصيلة نرجع إليها، ألا وهي إلى كتاب الله جل في علاه وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنظرنا في كتاب الله جل في علاه فما وجدنا إلا الكلام على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة عند ربه. قلنا إذا فض النزاع يكون في السنة، فوجدنا في السنة وأيضا في الكتاب مجملا، قال فيه الله جل في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم الرسول ينقسم إلى أقسام، ما أتاكم الرسول قولا، ما أتاكم الرسول فعلا، ما أتاكم الرسول تقريرا. إذن لابد أن نقول ما أتاكم الرسول نقبله ونأخذه ولا نضربه عرض الحائط ونقدم عليه عقولنا. قال الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما أتاكم قولا أو فعلا أو تقريرا فخذوه، أمر وظاهر الأمر الوجوب. نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرنا إلى البلايا والرزايا التي كانت تنزل على صحابة رسول الله، فيفزعون إلى رسول الله يتوسلون به، فهل يا ترى قد توسلوا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ حتى أننا ننظر في الأعرابي الذي يضرب الفيافي والقفار حتى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل به عندما يصيبهم القحط أو الجذب. فإن العربي له، إن قلنا بما قلتم، له أن يذهب إلى الصحراء ويدعو الله جل في علاه ويتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنفرج الكربة. ما الذي يجعله يتعنى ويتحمل هذه المشقة العظيمة ويتكبد المشقة ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دام التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم موجود عامة، يكون موجودا عامة؟ نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس، فجاء العربي كما في الصحيح فقال يا رسول الله هلكت الأولاد والعيال، أصابنا القحط فاستسقي لنا، فتوسلوا بدعاء رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر ودعا ورفع يديه لله جل في علاه. وأيضا عن عائشة كما صح أنها قالت كان الناس إذا أقحطوا أو قحطوا ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقوا، فاستسقوا طلب السقيا هنا فيستسقي لهم. فكان صلى الله عليه وسلم قال وأمر بمنبر فوقف على المنبر وخطب الناس، ثم دعا الله جل في علاه، دعا الله بأن يسقيهم الله جل في علاه فسقاهم الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعدكم أن يستجيب لكم، فرفع يديه فدعا الله جل في علاه فسقاهم الله جل في علاه. فكانوا إذا اذهم بهم الخط واشتد بهم الكرب والقحط والجد ذهبوا فتوسلوا بالنبي. ما معنى توسلوا بالنبي هنا؟ توسلوا بدعائه، هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والتقريرية بأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهم يؤمنون فيسقون. فهذه دلالة واضحة جدا على أن التقدير في قوله كنا نستسقي بنبينا، ارجع للأعرابي كيف استسقى؟ استسقى بدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن معنى كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبينا، يعني بدعاء نبينا. والدلالة الأخرى أيضا كما قلنا في رواية رواها الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري، كانوا يستسقون، ويستسقون يعني يطلبون السقيا فيستسقي لهم، ويستسقي لهم يعني يدعو الله في علاه بالسقيا. فهنا دلالة واضحة جدا على أن المقصود إنا كنا نستسقي بنبينا يعني بدعاء نبينا. ائتونا بدليل فيه روح، نشتم روحا من الأدلة على أن التقدير إنا كنا نستسقي بجاه نبينا، لا نجد دليلا على ذلك، لا نجد أبا بكر فعل ذلك، لا نجد عمر فعل ذلك، لا نجد عثمان، لا نجد عليا فعل ذلك. قالوا وهل الترك دليل؟ قلنا في هذا المحل دليل، فإن المقتدي موجود والمانع منتفي، فلما لم يفعله؟ هذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أيضا قد استسقى رضي الله عنه وأرضاه بيزيد بن الأسود وما استسقى بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الأصل الأصيل أننا سنطبق عليهم القاعدة التي قعدها شيخ الإسلام رحمة الله على شيخ الإسلام ورضي الله عن شيخ الإسلام، موفق مسدد عبد قد انقطع لربه جل في علاه، خلقه الله له والله نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. فإنه كان يقول ما رأيت مبتدعا يستدل بدليل وهو يعلم أنها شبهة وليست دليلا، ما رأيت مبتدعا يستدل بدليل إلا رددت الدليل عليه فوجدته يصح أن يكون دليلا عليه، فقلبت الأمر عليه، قلب عليه رأس المجن، ونحن نرد الدليل عليهم ونكيل لهم الصاع بأكثر من صاع ونقول لهم الآن هذا الدليل الذي تستدلون به دليل لنا. قال عمر بن الخطاب كنا نستسقي بنبينا، وهذه الحال والأدلة التي سبقت ووضحناها تدل على أنهم كانوا يستسقون بدعاء نبيهم لا بجاه نبينا. إذن الاستسقاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وليس بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نرد عليهم الكلام ونقول إن كان عمر رضي الله عنه وأرضاه وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر الفاروق، عمر الملهم، عمر الموفق المسدد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إهن يا عمر لو سلكت فجا لسالك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكت. عمر لما يحيد عن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب فتوسل بالعباس؟ فهذا دليل عليكم ليس دليلا لنا. وأيضا نقلب عليكم الكلام ونقول هذا إجماع سكوتي، الصحابة رأوا ذلك وسكتوا، ولو كان الأمر على خلافه لقام واحد وقال يا عمر أين فقهك، يا عمر أين ما أنت فيه من الإلهام والتزديد والتوفيق، كيف تترك جاه النبي وتذهب إلى العباس؟ إذ الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس رضي الله عنه وأرضاه، لا سيما وأن المحل وارد وأن المقتضي موجود وأن الكرب شديد وأن الجدب والقحط قد أصاب الناس، ولذلك الناس لا يمكن أن في هذه الأونات الإعواز شديد لا يمكن أن يذهبوا إلى ربهم جل في علاه إلا بأعظم الوسائل. فكيف ينحي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نفسه والناس عن الاستسقاء والتوسل بجاه النبي ويتوسلون بالعباس؟ قالوا عندنا دليل. قفوا، لو لم تجدوا الإجابة من عندنا لقلنا نعم قولكم فيه قوة، عندنا الإجابة. قلنا ما الإجابة؟ قالوا الإجابة أن عمر أراد أن يعلم الناس، أراد أن يفقه الناس بأنه يجوز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل، يجوز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. هذه من المضحكات والله المبكيات، يعني هذا من الشبه العارمة وتلبيس إبليس العالي على هؤلاء. عمر بن الخطاب عندما يشتد الكرب ويدهم الخطر ويشتد القحط على الناس ويرى الناس جوعا سيموتون من الجوع والإعواز شديد، يتوسل بالمفضول مع وجود الفاضل، مع أن الفاضل هو الذي به يستمطرون، هو الذي به فانكشف الغمة والكربة تنفرج، فكيف يصل إلى المفضول ويترك الفاضل؟ أيعلم الناس؟ هذا من باب الحذلقة والفذلكة كما يقولون، هذا من باب الحذلقة الفقهية التي لا يمكن أن تقبل بحال من الأحوال. لنا أن نعلم الناس بالفاضل والمفضول في أوقات اليسر، أما أوقات الشدة، أوقات الجدب، أوقات القحط، الناس يتوسلون بأعظم ما تكون وسيلة إلى الله جل في علاه ليضمن كل واحد منهم النجاة. لو قلنا بقولكم إذن العرب، كفار العرب أفقه منا وأعلم منا وأتقن منا في التوسل إلى الله جل في علاه، كانوا إذا ادلهم بهم الخطر واشتد الكرب دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، ما أتوا إلا بالفاضل، ما أتوا بالمفضول، ده إن كان هناك مفضولة نحن نتنزل مع القصر، أتوا بالوسيلة السديدة حتى يعني يصلوا إلى النجاة. فهذا الكلام كلام باطل. وهل يقال بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه تنحى عن أن يتوسل بجاه النبي ليعلم الناس أو ليعلم الناس بجواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل؟ أقول لكم هذا قد تنزلنا وقبلناه على شيء في نفوسنا وغصة في حلوقنا وسنقبله حتى نكسر رماحكم، حتى ترتدوا إلى دينكم الصحيح، حتى تدخلوا أفواجا في الدائرة الصحيحة التي جعلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم طوق النجاة، وقد خط هذا الخط وقال هذا الخط هو سبيل الرحمن جل في علاه والخطوط الأخرى هي سبيل الشيطان. فنقول تنزلنا معكم، عمر أراد أن يبين للناس بالمفضول جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل، وهذا من المضحك لكننا قبلناه. طيب إذا قبلناه نقول لكم يرد عليكم أيضا من نفس الحديث، والسياق هو الذي يرد عليكم الحديث، كنا نستسقي، والحديث كان عمر إذا استسقى، كان وكان منزوعة الزمن. إذن المسألة على التكرار، حدث هذا القحط والجدب أكثر من مرة، وفي كل مرة يستسقي بالعباس ويترك النبي صلى الله عليه وسلم وجاه النبي. ففي المرة الأولى كان يعلم الناس بجواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل، والمرة الثانية والمرة الثالثة أين أنتم؟ أين عقولكم؟ إذا كان في المرة الأولى كما قلتم، طب الثانية والثالثة؟ طب معاوية رضي الله عنه أرضاه عندما استسقى بيزيد بن الأسود وهو قد استقر بين الناس أن عمر علم الناس بجواز الفاضل والمفضول كما تزعمون، فكيف يذهب معاوية رضي الله عنه أرضاه حين عام القحط والجذب وذهب إلى يزيد وقال استسقي لنا؟ لما توسل بدعاء يزيد بن الأسود ولم يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه فيها دلالة واضحة جدا على خيبة ما وصلوا إليه، وأن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح بحال من الأحوال، ما فعل عمر ما فعل عثمان ولا علي ولا معاوية، ومن يعني وقعت عليهم هذه البلايا والرزايا لم يتوسلوا إلا بدعاء الأحياء الأخيار الأبرار. هذا الذي شرعه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم النبي المختار، ونحن لا نحيد عليه قيد رمح بحال من الأحوال ولا قيد شبر بحال من الأحوال. كما أننا نبين أن التوسل عمر لما توسل قام قم يا عباس استسقي لنا، وما معنى استسقي لنا؟ يعني ادعو الله بالسقيا، اطلب السقيا من الله، ما توسل بجاه العباس بل توسل بدعاء العباس. بل قد أورد الحافظ ابن حجر رواية ظاهرة جدا عن العباس أنه قام ورفع يديه وقال اللهم إنك تعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة، ولا يكشف إلا بتوبة. فهذا يدعو الله جل في علاه ما كان يتوسل بجاه العباس بحال، وقام فدعا وقال أيدينا مرفوع عليك بالذنوب اللهم فاسقنا، وسقاهم الله جل في علاه، وقال أنت تعلم أنهم ما اختاروني إلا لقربي من نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذه تؤيد ما بيناه أن وجاهة القوم تنفع القوم، وجاهة المرء للقوم تنفع القوم عندما يدعو الوجيه عند ربي جل في علاه، كما أن وجاهة السلام تنفع الناس حينما يتوسلون بدعائه يوم القيامة عندما ينزل آخره ساجدا عند ربه جل في علاه، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع لك واشفع تشفع. هذه تنفعه الوجاهة هنا، أما ما يحتجون به فهو باطل وضعيف جدا، مرذول مردود شاذ لا يمكن أن نقبله بحال من الأحوال، كما بينا بالأدلة الصحيحة الصريحة على ذلك. ومن لوازم اللوازم الباطلة التي يعني يلزمهم إذا قالوا بهذا القول أن عمر بن الخطاب قد خان الأمة ولم يبين للأمة أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأوكد والأفضل، وقد فعلت ذلك لبيان الجواز، ولما تكرر ما توسل بجاه النبي كأنه ازدرى ذلك نعوذ بالله من الخزلان. هذا من اللوازم الباطلة الذي لا يمكن أن تلتزموا بها. ومن اللوازم الباطلة أيضا أن الصحابة قد أجمعوا على المبطول أو على المرجوح دون الراجح وسكتوا عليه وحاش لهم وحاشاهم أن يفعلوا ذلك، هم الأخيار الأبرار، قوم اختارهم الله جل في علاه لصحبة نبيه ولأن يبثوا في الناس دين النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينشروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يسقطون على مثل هذا؟ والهمة داعية، لو كان التوسل بذوات الصالحين أو بجاه الصالحين لنشروه بين الناس، وهذا لم يرد عنهم بحال من الأحوال، بذلك تبطل عندهم أو هذه الأدلة تستدل بها. والدليل الصحيح دليل استسقاء عمر بن الخطاب، وقلنا أن الإجماع نعم إجماع سكوتي، وإجماع سكوتي لنا ليس لكم، أجمعت الصحابة على أن التوسل الجائز والتوسل بدعاء الصالحين لا بجاه الصالحين بحال من الأحوال. جاه الصالحين أمر أجنبي لا يفيد إلا الصالح الذي له الجاه والوجاهة عند ربه جل في علاه. وانظر كيف يبين الله ويؤسس ذلك في كتابه حين قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، ما قال توسلوا بجاه النبي ولا استغفروا بجاه النبي. إيش قال الله جل في علاه مبينا أن العمل والذي ينتفع به الأمة هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيكون التقدير إن كنا نستسقي بنبينا، يعني كنا نستسقي بدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول الذي لبسوا به على العامة، وهو حديث صحيح كان دأب هؤلاء، يحتجون دائما بالأحاديث الضعيفة والموضوعة المختلقة المصنوعة، وإذا جاءوا الأحاديث الصحيحة لبسوا على الناس وغيروا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني الذي يحتجون به حديث الضرير، هذا الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت أخرت ذلك فهو لك خير. في رواية قال وإن شئت صبرت فهو لك خير، يعني لك الجنة. في رواية قال لك الجنة، وهذه رواية تعضدها رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر، بحبيبتيه يعني بعينيه فصبر فله الجنة. إذن معنى قول صلى الله عليه وسلم وإن صبرت فهو خير لك، يعني الجنة تكون لك. فقال له الرجل: لا أدعو. ضع تحتها ألف خط. قال الرجل: أدعو، أدعو الله، بل أدعو الله. فقال الرجل: أدعو. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فيحسن الوضوء فيصلي ركعتين بين يدي ما يريد. وهذه التي استقى منها بعض العلماء من المتأخرين، وقال هذا دليل على صلاة الحاجة. والحق أن صلاة الحاجة لم تعرف في السلف، لكن من استدل بهذا الدليل الإنكار عليه لا يكون شديدا. قال: فصلي ركعتين وادعو بهذا الدعاء. وعلمه الدعاء، قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد، إني توجهت بك إلى ربك في حاجتي، في حاجتي هذه، فتقضي لي، اللهم فشفعه فيا. وفي رواية أغفلها كثير من الناس: وشفعني فيه، اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه. قال: ففعل الرجل فبرئ. قال: ففعل الرجل فبرئ، يعني دعا الله جل وعلا بهذا الدعاء فبرئ من العمى، رد الله عليه بصره. هم يحتجون بهذا الحديث العظيم بأن توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الرجل أن يتوسل بجاه. أنتم تصرخون، أنتم تزعمون، أنتم تتنطعون، تقولون: ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، وشرعة الله جاءت على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أينما تزعمون بأن التوسل بجاه النبي يصح في كتاب الله أو بسنة النبي، قالوا هنا في سنة النبي: جاء الأعمى فتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره. نقول: نرجع إلى التأصيل، فالظن نزاع والمختلف فيه يرد إلى الله وإلى رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل، وعلم الرجل الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. هنا تقدير، نتفق نحن وأنتم على أنه تقدير هنا أيضا. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. ما التقدير؟ الاحتمال وارد، بجاه نبيك، بمكانة نبيك، بذات نبيك، الاحتمال وارد لا ننكره. الاحتمال الثاني: إني أتوسل إليك، أو قال: أتوجه إليك بنبيك. الاحتمال الثاني الوارد: بدعاء نبيك. وما الذي يرجح لنا أحد الاحتمالين؟ قلنا: سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نراها جليا في نفس الحديث لا من الخارج. والقاعدة عند العلماء: السياق من المفسرات ومن المقيدات، وكلام النبي يبينه كلام النبي. وقد أصلنا بأننا دائما ندور حول مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكشف لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن مراده بحثنا في الصحابة، لأنهم ألصق الناس به، وأفصح الناس لسانا، وأبر الناس قلبا، وهم أعمق الناس علما، وأحسن الناس خلقا، وأتقى الناس وأنقى الناس، لذلك هم موفقون مسددون. ننظر هل علموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فنأخذ منهم فنتعلم ونسير على دربهم ونأتسي بهم. فننظر في هذا الحديث العظيم فنجد أن مراد الرسول قد ظهر من كلام الرسول. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أدعو الله لي، أدعو الله لي. ما قال أتوسل بجاه، قال: أدعو الله لي. ابتداء دلالة واضحة جدا على أنه ما قصد التوسل بالنبي، لكن قصد بدعاء التوسل بدعاء النبي. قال: أدعو الله لي. وأيضا قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه قد أقره على ذلك، قال: إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت الله لك. فقال: دعوت الله لك. إذن السياق من المفسرات، أول الحديث قال: أدعو الله لي، ووسط الحديث قال: دعوت الله لك، يعني يقصد بذلك بالدعاء. وأيضا في آخر الحديث في الرواية الزيادة الصحيحة: وشفعني فيه، يعني اقبل شفاعتي فيه. وهل هو يشفع للنبي؟ لا. فشفعني فيه يعني اقبل دعائي، أن أدعو لك أن تقبل دعائه في، هذا معنى فشفعني فيه. وهذه دلالة واضحة جدا أيضا على أن التوسل هنا كان توسلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له: توضأ وأحسن الوضوء وصل ركعتين، يتقدم بعبادة بين يدي ما يريد. وهذه دلالة واضحة جدا على أنه توسل بشيء مشروع، لا بشيء ممنوع ولا شيء أجنبي. انظر إلى ربيع الأسلمي عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقدم له وضوءه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تمنى، قال: مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذلك. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ بين له أن يتوسل بالتوسل والوسيلة المشروعة. قال: أعني على نفسك بكثرة. هنا قال له: توضأ وصل ركعتين ثم قل، وعلمه الدعاء: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، أسألك بنبيك، يعني بدعاء نبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد، إني توجهت بك، يعني بدعائك إلى ربك جل في علاك. هذه دلالة واضحة جدا، ويعضدها ويفسرها حديث المرأة التي كانت تصرع وتنكشف تتكشف، فذهبت إلى المسلم وقالت: إني أصرع وتكشف، فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. إذن حتى المرأة تبين لنا أن المسألة على الوسيلة الصحيحة هو الدعاء، دعاء النبي، التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. قالت ادعو الله لي ألا أتكشف. هذه دلالة واضحة جدا على أن هذا الحديث ليس لهم بل هو لنا، وأنه كان يتوسل بدعاء النبي لا يتوسل بجاه النبي، وليس ثم الدليل بذلك أو على ذلك بحال من الأحوال. فالشبهة متهاوية وصاحبها غير مقبول مردود، وهذه بدعة من البدع نعوذ بالله من الخذلان، بل وهي شرك، لأنه قد اتخذ وسيلة لم يشرعها الله جل في علاه. والوسيلة قربة وعبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وما أحبه الله ورضيه لا نعرفه إلا عن طريقه في كتابه أو عن طريق نبيه في سنته صلى الله عليه وسلم. إذن التقدير هنا أتوجه إليك بنبيك، يعني بدعاء نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم نقول لكم لو تنزلنا معكم وقلنا لكم بأن المعنى أتوجه بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم، لما لم نرى ذلك في واقعنا المعاصر؟ لما لم نجد العميان عندنا كثر، والذين ابتلوا بهذه البلية كثر؟ لما لم نوجه العامة أن يقفوا جميعا ويقول نتوسل بجاه نبيك أن ترد علينا أبصارنا؟ يجعلهم ينفخون في هذا سريعا وطويلا، ولم نجد أحدا إلا ازداد عمل على عماه، ولا ازداد إلا بلية على بلية، لأن الله لا يقبل إلا ما شرع، وما ابتدع في دين الله لا يقبله الله جل في علاه، وصاحبه مرفوض غير مقبول عند ربه جل في علاه، مرذول لا عزيز بحال، بل هو ذليل بهذه البدعة قد تعبد بها للشيطان ما تعبد بها للرحمن. فلم نجد أحدا في واقعنا المعاصر قد توسل بجاه النبي وهو أعمى ورد الله عليه بصر. ائتونا بنفحة من عندكم ننظر فيها، ولو جئتم بها أيضا والله لا نقول إلا أنها من حكم الله جل في علاه لتزدادوا غيا على غيكم، وإنا لموقنون وإنا لمؤمنون وإنا لمستيقنون فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو سبيل الرحمن، ولا نحيد عن هذا السبيل أبدا، ولا نلجأ إلى سبيل الشيطان ولا إلى الهوى ولا إلى قول الفقهاء الذين خالفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم باجتهاد ولهم العذر في ذلك، لكننا لا نتبعهم على هذا الخطأ. قالوا قد قتلتمونا في هذا الحديث، عندنا أدلة أخرى من الأحاديث والآثار، قلنا ارجعوها لأنها ضعيفة وموضوعة. يأتون بشيء آخر، قالوا من النظر من القياس، قال قدموه، فالقياس يقدم على الأحاديث المبطورة الموضوعة المختلقة المصنوعة. قالوا نقيس الخالق على المخلوق، قلنا كيف ذلك؟ قالوا أما رأيتم بأنه ما من سلطان ما من أمير ما من مدير ما من وزير إذا أراد عامة الشعب منه شيئا إلا وجهوا له الوسائط، رجل يشفع لهم عنده، رجل يكون قريبا منه، فلابد من واسطة. قلنا والواسطة عندكم إيش؟ هل الواسطة الشخص أم جاه الشخص؟ قالوا نحن نختار الوجيه عند ربه أو الوجيه عند سيده أو الوجيه عند المدير أو الوجيه عند الوزير. فقالوا إذن الله جل في علاه أيضا نفعل ذلك، نأتي بالوسيط حتى يكون وجيها عند ربه جل في علاه فيقبلنا. نحن ملئنا ذنوبا ملئنا عصيانا ملئنا جرأة على حدود الله، كيف يقبلنا الله جل في علاه؟ فلابد أن نجعل وسيطا بيننا وبين ربنا من الصلحاء من الفضلاء من الأخيار من الأبرار. قلنا شبهة إبليسية أيضا فيها ما فيها من قياس الخالق على المخلوق. أنتم الآن قلتم نرى في واقعنا أن الذين يعني يتمسكون بالمكانات والذين في أيديهم زمام الأمور فإنهم لا يقبلوا العامة إلا بوسيط إلا بشفيع، فلذلك الله جل في علاه لا يقبل إلا بشفيع وإلا بوسيط، ويعضدون ذلك كما قلنا بلسان حالهم من العصيان وما هم فيه من التعدي. فنقول وبالله التوفيق، أولا أصل أصيل نرجع إليه حتى إذا اختلفنا نرجع إلى المتفق عليه، لأن المحكم يفض لنا النزاع في المتشابه. قال علماؤنا من السلف من شبه الله جل في علاه بخلقه فقد كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر. وأيضا ما منهج التشبيه هو قياس الخالق على المخلوق، قد قال نعيم بن محمد من شبه الله بخلقه فقد كفر، قد قال الله جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نقول قياسكم هذا قياس باطل، قياس لا يصح بحال من الأحوال، قياس صادم نصا، قال الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأيضا من لوازم هذا القياس الباطل هو سوء الظن بالله جل في علاه بأن الله لا يقبل العباد حتى يأتوا بالوجهاء عنده، نعوذ بالله من الخذلان. هذا تضييق وتحجير على رحمة الله جل في علاه التي قال فيها رحمتي وسعت كل شيء. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي. وفي رواية قال رحمتي غلبت غضبي. وهم يقولون لا، لابد أن نسيء بك الظن، لابد أن نحجر هذه الرحمة، لا تقبل من العبد التائب، لا تقبل من العبد المبتلى إذا رفع وتمسكن وخضع وتذلل، لا تقبله إلا أن يأتي بشفيع ووسيط بينك وبينه. نعوذ بالله من الخذلان. جعلوا الله كخلقه، يجعلون الذين الحاجب الذي يقف يقبل هذا ويرفض هذا ويدخل هذا ويخرج هذا. نعوذ بالله من الخذلان. باب الله مفتوح يقبل من دخله ولا يرد بحال. قال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وإذا سألك عبادي عني، عبادي هذا جمع مضاف يفيد تأكيد العموم، يعم كل العباد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وأيضا قد قال الله جل في علاه ادعوني أستجب لكم، قال ادعوني جميعا. وورد في بعض الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قال ربي يعني لي الأمر من أمور الدنيا فأستحي أن أدعوك أو أطلبها منك، فقيل له وأوحي إليه يا موسى سلني، سلني كل شيء، سلني ملح طعامك وعلف بهائمك. فإن الله جل وعلا جواد كريم. أتقولون مثل ما يقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء؟ أتقولون مثل ما قال اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله أو يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. إن الله يبسط يده كما في الصحيح في الرواية الأخرى ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. سبحانه جل في علاه. فلو قسنا الخالق على المخلوق لحجرنا الواسع جدا. ولقد ازدرينا بما علمنا علماؤنا بأنه لا يقاس الخالق على المخلوق، وأن تشبيه الخالق بالمخلوق كفر كما قال الإمام نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر. فيكون القياس هنا قياس باطل مردود على أصحابه، وقد أساءوا الظن بربه فليتقوا الله ربهم. فقد فتح الباب لكل أحد من كل حدب وصوب لحتى للكافر الجلد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، يعني لو كان كافرا ورفع يديه إلى الله ودعا فإن الله يستجيب. إذن قياس الخالق على المخلوق لا يجوز بحال من الأحوال. الرب رب جل في علاه، والعبد عبد، والله جل في علاه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل في علاه. وقلنا بأن قياس الخالق على المخلوق فيه لوازم باطلة عظيمة جدا، فيها تحجير رحمة الله، وأيضا فيها سوء الظن بالله جل في علاه. هناك أيضا قياس آخر قد قاسوه شبهة من الشبهة التي يتمسكون بها، ألا وهي قياس التوسل بالذات والجاه على القياس بالعمل الصالح. قال أو قالوا اتفقتم واتفقنا معكم أن التوسل بالعمل الصالح جائز كما أتيتم بالأدلة الكثيرة على ذلك. نعم معكم. طب إيش الفارق بين التوسل بالذات والتوسل بالعمل الصالح؟ ما في فارق. إذا نقيس التوسل بالذات وبالجاه على التوسل بالأعمال الصالحة نقول أيضا هذا قياس مع الفارق، والفارق واضح جدا. محمد أو زيد إذا توسل إلى الله جل في علاه توسل بشيء فيه منه لا بشيء أجنبي عنه، توسل بعمله هو الصالح. ولم نجد أحدا قال توسل بعمل عمرو ولا عمل محمد ولا أحمد، يعني لم يتوسل بعمل غيره. وأنتم إذا قلتم التوسل بالذوات أو التوسل بالجاه هو توسل ليس بجاه الشخص ولا بذات الشخص، بل التوسل بذات شخص آخر وبجاه شخص آخر. فيكون القياس هنا أيضا قياس مع الفارق، وهذا القياس أيضا من بطلانه أنه يفتح الباب إلى البدع ويفتح الباب إلى سوء الظن بالله جل في علاه. بهذا نكون قد دحضنا كل الشبه والأدلة التي عندهم من آثار وقياسات. بقي لنا أن يعني نأتي بما عندهم من أحاديث ضعيفة موضوعة قد استدلوا بها، ولتعبي لن أطيل معكم هذه الأحاديث. سأتي بحديثين وإن شاء الله الأسبوع القادم نرد على باقي الكتاب مع وعد مع سرد الأحاديث الأخرى التي يعني قد احتجوا بها وهي ليست صحيحة. أما الحديث الأول الذي توسلوا به أو احتجوا به حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، حديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. إذن هم قالوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، أو إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هذا حديث باطل لا أصل له. هذا الحديث باطل لا أصل له بحال من الأحوال، ولو صح لقلنا به ولا عملنا به، ولكان الحق أن التعبد لله بالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم قرب من القربات. فلما بطل الحديث ولما علمنا بأنه حديث موضوع مصطنع مختلق مصنوع لا يمكن أن نقول به ولا أن نعمل به بحال من الأحوال، وإن كانت وجاهة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة وإنها ثابتة، لكننا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم سألوا الله بجاه أو سألوا الله بجاه حديث باطل لا أصل له. أيضا هناك حديث موضوع مشتهر على ألسن الناس، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بالقبور، إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. قد احتجوا بهذا الحديث بالاستغاثة بالأموات والتوسل بالأموات وبجاه الأموات وأولياء الله الصالحين، وكان حديثا فاتحة خير على هؤلاء المبتدع الضلال حتى يتعبدوا عبادة حقة للشيطان. إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، أي فاستغيثوا بأهل القبور، نعوذ بالله من الخذلان. الأسبوع القادم إن شاء الله سنفسر الرد عليهم لو تنزلنا معهم على الصحة، وأختم بحديث أنس الذي يستدلون به أيضا، وهذا الحديث أيضا حديث لا يصح بحال من الأحوال. لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله عنها وأرضاها، دعا أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري وعمر بن الخطاب وغلام الأسود يحفرونه، فلما فرغ دخل رسول الله فاضطجع فيه فقال اللهم، فقال الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنا حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبي. هو نفسه التقسيس منه من قوله ومن فعله، هو حسن الله يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. هذا حديث ليس يعني فيه شيء يصح ولا ينفع عند العقلاء بحال من الأحوال، ولو كان صحيحا لانتشر بين يدي الأمة، ولا كان أصحاب الكتب المعتمدة قد أتوا به وأوردوه في كتابه. استدلوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري من خرج من بيتي إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذا، قال بحق السائلين عليك، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وخرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيدني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إلى آخر الحديث. هذا أيضا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنبين الأسبوع القادم إن شاء الله تنزلا إذا صح كيف نرد عليه لإجهاد أنا فيه، فسامحوني على عدم الإكمال، لكننا نكتفي بهذا. الأسبوع القادم إن شاء الله نتم، أو الدرس القادم نتم الرد على الكتاب أو الرد على هذه الشبهة، ثم الرد على هذه الحديث إن تنزلنا مع القوم وقلنا بصحة.